بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله ينفعنا بما نقول وبما نسمع ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا اللقاء يتعلق بكتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 41، وهذا النوع يتعلق بإعراب القرآن، إعراب القرآن وعلاقته بالتفسير. وهذا المجلس هو المجلس 35 من مجالس قراءة هذا الكتاب. هذا النوع الذي بين أيدينا في الحقيقة يحتاج إليه المفسر، وقد يفسر الآية خلاف ما يتبادر منها بسبب تأثره بمسألة إعرابية. يعني قد يتفق الإعراب مع التفسير، وقد يخالف الإعراب التفسير. فما موقف المفسر عندما يرى أن هذه المسألة العربية خالفت، مثلا هذه المسألة العربية خالفت التفسير؟ المؤلف رحمه الله تعالى السيوطي ذكر ضوابط ما يقرب من 12 ضابطا، كلها يجب على المفسر أن يتقيد بهذه الضوابط ليكون تفسيره تفسيرا صحيحا، وإن خالف بعض الأوجه الإعرابية. وإذا تعارض التفسير مع الوجه الإعرابي قدم التفسير كما ذكر السيوطي وبينه. طيب، هذه الضوابط التي ذكرها السيوطي وقال ينبغي للمفسر أن يراعي هذه الضوابط وألا يهملها حتى يتفق تفسيره أو يكون تفسيره على الوجه الصحيح. يقول الضابط الخامس، نحن تعرضنا للضوابط الأولى، الضابط الأربعة، الآن نواصل وهو الضابط الخامس. قال أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. يقول إذا كان اللفظ في القرآن، وهذا يترتب عليه التفسير، إذا كان اللفظ في القرآن من حيث الإعراب يحتمل أكثر من وجه، على المفسر أن يذكر الأوجه لأنه ينبني عليه التفسير. وذكر لك مثال، قال لك مثل قول تعالى سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى هذه هل هي صفة للرب أو صفة للإسم؟ إذا قلت سبح اسم ربك اسم، الإسم الأعلى، تكون صفة للإسم، أو تكون تكون الأعلى تكون في محل نصب صفة للإسم سبح اسم، أو تكون في محل جر صفة للرب المضاف، أو المضاف إليه. يقول هل الأعلى صفة للرب ولا صفة للإسم؟ نقول يجوز الوجهان. فإذا حملت على الوجهين فسرت الآية التفسير الصحيح، فقلت الأعلى صفة للرب، فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الأعلى ومن صفاته صفة العلو. وإن قلت الاسم فقلت أسماء الله أسماء عليا ولها مكانة عالية، وهكذا. فالمقصود أنك إذا كان الإعراب أو الآية تحتمل الوجهين أو ثلاثة أوجه أو أكثر، فيجب على المفسر أن يحمل الآية على الأوجه العربية كلها. طيب، يقول قول تعالى هدى للمتقين، الذين، يجوز كون الذين تابعا ومقطوعا إلى النصب إضمار أعني، هدى للمتقين الذين، إعرابها من التوابع، مثلا ما تقول عطف بيان، أو تقول هي منصوبة بفعل مضمر تقديره أعني أو أمدح أو نحو ذلك، أو على الرف تقول هدى للمتقين هم الذين. طيب، السادس من الشروط أو من الضوابط أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب، ومتى لم يتأملها اختلطت عليه الأبواب والشرائط. ومن ثم خطئ الزمخشري في قوله تعالى ملك الناس إله الناس أنها عطف بيان، قل أعوذ برب الناس برب الناس ملك الناس إله الناس، قال هذه عطف بيان، والصواب أنها نعت أو صفة، الصفة قل أعوذ برب الناس الموصوف بأنه ملك الناس وبأنه إله الناس. قال لماذا؟ قال الاشتراط الاشتقاق في النعت، والجمود في عطف البيان. يقول إذا عرفت عطف بيان يشترط في عطف البيان أن يكون جامدا، وأما النعت يكون مشتقا. طيب، يقول في قوله تعالى إن ذلك الحق تخاصم أهل النار، على قراءة تخاصم بالنصب، إن ذلك تخاصم، يعني ذلك اسم إن وتخاصم صفة لاسم الإشارة. يقول اسم الإشارة إنما ينعت بذي اللام الجنسية، والصواب كونه بدلا، على قراءة النصب تكون بدلا، تكون بدلا. وفي قوله تعالى فاستبقوا الصراط، في قوله تعالى فاستبقوا الصراط، قوله فاستبقوا الصراط، يقول وفي قوله سنعيدها سيرتها، إن المنصوب فيها ظرف، لأن ظرف المكان شرطه الإبهام، والصواب يقول هل يعني المنصوب فاستبقوا الصراط، إن المنصوب هنا ظرف سنعيدها سيرتها ظرف، أو أنه منصوب على نزع الخافض فاستبقوا إلى الصراط سنعيدها إلى سيرتها. قال الصحيح أنه منصوب بنزع الخافض أو بإسقاط الجار. بس نشوف الصوت عشان ما يكون ضعيف. لعل الصوت إن شاء الله الحين أفضل بكثير إن شاء الله. يقول في قول تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. إن أن مصدرية، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن، أن مصدرية وهي وصلتها عطف بيان على الهاء، يعني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بالعبادة، به العبادة، لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته. وهذا الأمر السادس عده ابن هشام في المغني، ويحتمل دخوله في الأمر الثاني. طيب، الآن عندنا الضابط السابع، يقول: أن يراعي أي المفسر في كل تركيب ما يشاكله، فربما خرج كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه. قال: ومن ثم يقول: أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله، فربما خرج كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك، في نظير ذلك الموضوع بخلافه. يقول: ومن ثم خطئ الزمخشري في قوله: ومخرج الميت من الحي، إنه عطف على فالق، ولم يجعله معطوفا على يخرج، لأنه مخرج اسم فاعل، اسم، فعطفه على اسم الفاعل فالق. قال: هذا خطأ، لأن عطف الاسم على الاسم أولى، ولكن مجيء قوله يخرج هذا حجة الزمخشري، أن عطف الاسم على الاسم أولى. قال المؤلف: لا، لكن مجيء قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي في آية في سورة أخرى بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك، فعطفه على الفعل أولى، هذا رأيه. قال: وخطئ من قال في ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن الوقف على لا ريب، إن الوقف على قوله لا ريب وفيه خبر لهدى، يعني لا ريب فيه هدى، يقول هذا ويدل على ذلك خلاف قوله في السجدة تنزيل كتاب لا ريب فيه، يقول هذا تكشف لك أن فيه متعلقة بريب، لا ريب فيه فيه خبر اسم لا، فقولك مثلا لا ريب ثم تقول في هدى، يقول هذا خطأ. والحقيقة عشان يعني نفهم أكثر، أن يعني أن النحاة لهم أوجه كثيرة وتخريجات كثيرة، فيعني يصعب مثلا أنك تخطئه أو تقول خطأ، لأنه قوله تعالى في سورة البقرة لا ريب، هم يقدرون يعني محذوف تقدير لا ريب فيه هدى لا ريب فيه هدى، ويزول الإشكال، لكن السيوطي يقول لك هذا أولى ويعني وأوضح من كونك يعني تأتي إلى وجه بعيد، هذا المقصود. طيب، قال هنا، قال: وقوله ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أن الرابط في قوله ذلك الإشارة، وإن الصابر إن ذلك لمن عزم الأمور، وإن الصابر والغافر جعل من عزم الأمور، يقول هذا مبالغة، والصواب أن الإشارة للصبر والغفران. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي الصبر والغفران، بدليل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك، أي الصبر والتقوى، من عزم الأمور، ولم يقل إنكم. ومن قال في قوله وما ربك بغافل، إن المجرور في موضع رفع، والصواب في موضع نصب، وما ربك بغافل، لأن الخبر لم يجيء في التنزيل مجردا من الباء إلا وهو منصوب. وما ربك يعني كأنه يقول بغافل، هذه خبر ما العامل عمل ليس. طيب يقول ومن قال في قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إن الاسم الكريم مبتدأ، والصواب أنه فاعل بدليل ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني هل ليقولن الله خلقهن مبتدأ وخبر؟ يقول لا، الصواب أنه فاعل، خلقهن الله. طيب يقول تنبيه، وكذا إذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابيين فينبغي أن يترجح كقوله ولكن البر من آمن، التقدير ولكن ذا البر، أو ولكن البر بر من آمن، ويؤيد الأول قراءة ولكن البار. طيب يقول تنبيه، قد يوجد ما يرجح كل من المحتملات فينظر في أولاها، نحو فاجعل بيننا وبينك موعدا، فموعد محتمل للمصدر ويشهد له لا نخلف نحن ولا أنت، فاجعل بيننا وبينك موعدا، يحتمل أنه يعني موعد للمصدر ويحتمل للزمان، ويشهد له قال موعدكم يوم الزينة، ويحتمل للمكان مكانا سوى، وإذا أعرب مكانا بدلا منه لا ظرفا لنخلفه تعين ذلك. طيب قال الثامن من الضوابط قال أن يراعي الرسم، ومن ثم خطئ من قال في سلسبيلا إنها جملة أمرية، أي سلسبيلا، سل طريقا موصلة إليها، لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة، يعني سلسبيلا فعل ومفعول به. يقول ومن قال إن هذان لساحران، إنها إن واسمها إن واسم إن التشديد واسمها، أي إن القصة، وذاني مبتدأ خبره لساحران، والجملة خبر إن، وهو باطل برسم إن منفصلة وهذان متصلة، يعني إنه ذاني لساحران. ومن قال في ولا الذين يموتون وهم كفار، إن اللام للابتداء، ولا الذين يموتون وهم كفار، قال أن اللام الابتداء، والذين اللام الابتداء، والذين مبتدا وخبر بعده خبره، وهو باطن، فإن الرسم ولا. طيب ومن قال أيهم أشد على الرحمن عتية، إن هم أشد مبتدا وخبر، وأي مقطوعة عن الإضافة، قال وهو باطن لأنها مرسومة متصلة. طيب ومن قال في قوله وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إنهم هذه فيهما ضمير رفع، أي كالوهم وزنوهم، قال رفع مؤكد، والواو قال وهو باطل برسم الواو فيهما بلا ألف بعدها، فالصواب أنه مفعول كالوهم. طيب الضابط التاسع أن يتأمل عند ورود المشتبهات، ومن ثم خطئ من قال في أحصى لما لبثوا أمدا، يقول لا بد أن تتأمل عندما تأتيك أشياء متشابهة، تقف عندها وتتأمل. ولذلك قوله أحصى لما لبثوا أمدا، قال إنه أفعل تفضيل، يقول هذا غير صحيح، أحصى ليست أفعل تفضيل، والمنصوب تمييز أمدا، يقول هذا غير صحيح. طيب لماذا؟ قال لأن الأمد ليس محصيا بل محصى، وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه فاعلا في المعنى. فالصواب أن أفعل هنا وأمد أن فالصواب أنه فعل أحصى فعل وأمد مفعول به، مثل قول تعالى أحصى كل شيء عددا، فأحصى فعل وليس أفعل التفضيل. إذن في الأشياء المتشابهة ينبغي أن يعني يتأمل ولا يتعجل. طيب العاشر من الضوابط قال ألا يخرج على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر لغير مقتض، يعني لغير داع. ومن ثم خطئ مكي رحمه الله في قول تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي، يقول الكاف نعت لمصدر أي إبطالا كإبطال الذي، والوجه كونه حالا من الواو، لا تبطلوا صدقاتكم مشتبهين الذي، فهذا لا حذف فيه، يعني وجه دون وجه، وجه أوضح من آخر، هذا معنى. الضابط الحادي عشر قال أن يبحث عن الأصلي والزائد، الأصلي والزائد، يتأكد أن هذا الحرف حرف أصلي، أن هذا الحرف حرف أصلي أو زائد، هذا ينبغي أن يتأكد منه. يقول نحو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يقول فإنه قد يتوهم أن الواو في يعفون ضمير الجمع، الواو ليست ضمير جمع. يقول الواو أصلية يعفو، واو الفعل، فيشكل إثبات النون، لأنه يقول يعني مسبوقة بأن، فتكون أن يعفو كيف مسبوقة بأن وتثبت النون؟ نقول هذه النون ليست نون تبع جمع المذكر السالم، وإنما هي نون النسوة، فقال فيشكل إثبات النون، وليس كذلك، بل هي فيه لام الكلمة، يعفون الواو لام الكلمة، يعفون يعني يفعل، فهي أصلية، والنون ضمير النسوة، والفعل معها مبني ووزنه يفعلنا، بخلاف وأن تعفوا أنتم، فالواو فيه ضمير الجمع وليست من أصل الكلمة. أي نعم. طيب يعني ينتبه من الزائد من الأصلي. طيب الثاني عشر أن يتجنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله. هذه مسألة مرت معنا كثيرا، هل يجوز أن تقول هذه زائدة في القرآن وهذا زائد؟ يقول السيوطي ينبغي تجنب هذه العبارة في كتاب، فإن الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له، وكتاب الله منزه عن ذلك، ولهذا فر بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد والصلة والمقحم، يقول هذه مقحمة هذه صلة هذه تأكيد. وقال ابن خشاب اختلف في جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن، فالأكثرون على جوازه نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم، ولأن الزيادة بإزاء الحذف، هذا للاختصار والتخفيف، وهذا للتوكيد والتوطئة. ومنهم من أبى ذلك وقال هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها، فلا أقضي عليها بالزيادة. طيب قال والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل، لأنه عبث، فتعين أن إلينا به حاجة، لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد، فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عده هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. انتهى. طيب يقول السيوطي وأقول بل الحاجة إليه كالحاجة إليه، سواء بالنظر إلى مقتضى الفصاحة والبلاغة، أو وأنه لو ترك لكان الكلام دونه مع إفادته أصل المعنى المقصود أبتر، خاليا عن الرونق البليغ لا شبهة في ذلك. ومثل هذا يستشهد عليه بالأستاذ البياني، يقول الاستناد البياني صحيح الاستناد البياني لعله فيها تحريف، الذي خالط كلام الفصحاء وعرف مواقع استعمالهم وذاق حلاوة ألفاظهم. يقولكم مثل هذا يستشهد عليه يستشهد عليه بالأستاذ البياني، تحتمل أنه استاد استاد استاد، ويحتمل بأنه الاستناد الاستناد البياني، يقول الذي خرط كلام الفصحاء وعرف مواقع استعمالهم وذاق حلاوة ألفاظهم. وأما النحوي الجافي فعن ذلك بمنقطع الثراء. لا لعله يقصد العالم البياني أو المتخصص البياني. طيب، انتهى من الضوابط الضوابط الاثني عشر التي ذكرها السيوطي ينبغي المفسر أن يراعيها. الآن ينتقل إلى بعض التنبيهات. يقول الأول، التنبيه الأول: قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد بأن يوجد في الكلام أن المعنى بأن يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه، والمتمسك به والمتمسك به صحة المعنى ويؤول صحة الإعراب. يقول إذا تعارض قدمنا المعنى وأولنا الإعراب، وذلك كقول تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فالظرف يوم يقتضي المعنى أنه يتعلق بالمصدر وهو رجع، أي إنه على رجعه يوم في ذلك اليوم، لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله، فيجعل العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر. وكذا أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون. فإذ الظرف هذا متعلق بالمقت والإعراب يمنعه، يعني مقتكم إذ تدعون مقتكم أكبر. قال الإعراب يمنع، لماذا؟ قال لأنه في فصل بين مقت وإذ بأنفسكم، فيقدر له فعل. أقول إذا تعارض المعنى تفسير مع الإعراب قدمنا التفسير ووجهنا الإعراب توجيها سليما. طيب، التنبيه الثاني: قال قد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب. يقول بعضهم يقول هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب، والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية، وتفسير المعنى لا تضره مخالفة ذلك. طيب، التنبيه الثالث: قال أبو عبيد في فضائل القرآن القاسم بن سلام: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: سألت عائشة عن لحن القرآن في عن عن عن لحن القرآن عن قوله إن هذان، لأن إن تنصب تقول إن هذين. قال: وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون، لماذا نصبت المقيمين؟ وعن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، جاءت مرفوعة في المائدة. قال: فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. قال السيوطي: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. طيب، وعلى أنه ذكر أنه إسناده صحيح، العلماء وأهل الحديث ضعفوا وقالوا إنه مضطرب وحكموا عليه بالضعف. يقول: وقال حدثنا حجاج عن هارون بن موسى أخبرني الزبير عن الخريت عن عكمة قال: لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان ووجد فيها حروفا من اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها، أو قال: ستعربها بألسنتها. لو كان الكاتب من ثقيف والمؤل من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. طيب، الآن سيسوق لنا السيوطي آثارا كثيرة في الطعن في الإعراب في الكلام أو في الآثار التي ذكرت وهي تتعارض مع فصاحة القرآن، وأن هذا فيه تحريف وأن هذا فيه لحن، فكيف نقف من هذا؟ هذه يعني آثار كثيرة وقف العلماء معها وبينوا زيفها وضعفها وعدم صحتها، وسيأتيك الآن يعني الكلام حول هذا. يقول: أخرجه من هذا الطريق ابن الأنباري في كتابه الرد على من خالف مصحف عثمان، وابن أشتت في كتاب المصاحف. طيب، يقول أخرج ابن الأنباري نحوه من طريق عبد الأعلى ابن عبد الله بن عامر وابن أشتة نحوه من طريق يحيى بن يعمر، وأخرج من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ والمقيمين الصلاة ويقول هو لحن من الكتاب أو من الكاتب. هل هذا يصح كلام هذا ما ينقل عنهم أنه لحن وأنه خطأ وأنه تحريف؟ نقول هذه الآثار مشكلة جدا. يقول السيوطي: وكيف يظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللد، ثم كيف يظن بهم ثانيا في القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه، ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته؟ نعم، يظن بهم كلهم اجتماعهم على الخطأ وكتابته، ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه، ثم كيف يظن بعثمان أن ينهى عن تغييره، ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة. يعني السيوطي يرد كل ما ورد ويقول ما يمكن أن يحصل هذا كله. يقول السيوطي زيادة على ذلك: وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أوجه. أحدها أن ذلك لا يصح عن عثمان، فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع، ولأن عثمان جعل الناس إماما يقتدون به، فكيف يرى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها؟ فإن ذلك كان الذين تولوا جمعه وكتابته له لم يقيموا ذلك وهم الخيار، فكيف يقيمه غيرهم؟ وأيضا فإنه لم يكتب مصحفا واحدا بل كتب عدة مصاحف، فإن قيل اللحن وقع في جميعها فبعيد اتفاقها على ذلك أو في بعضها، فهو اعتراف بصحة البعض، ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف، ولم تأتي المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن. فينتبه إلى ما يقال ويثار من هذه الأحاديث، ويقال كيف أن عثمان يقول كذا، حتى أن قول عثمان أن فيه لحن وستعربه العرب بألسنتها، هذا الحديث ضعيف، لكن بعضهم قال على فرض صحته فإن اللحن هذا لحن بالنطق لا بالكتابة، الكتابة السليمة، لكن بعض الناس ما يستطيع أن ينطق نطقا سليما، فالعرب بألسنتها تتعدل، هذا على إذا حملناه على الصحة. طيب، يقول الوجه الثاني على تقدير صحته، نعم صحة الرواية، أن ذلك مؤول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف نحو الكتاب والصابرين على ما أشبه ذلك. يقول يعني نؤول على توجيه نحوي، أو مؤول على أشياء خالف لفظها رسمها، كما كتبوا لا أوضع ولا أوضع لا أذبحنه بألف بعد لا، وجزاء الظالمين بواو، جزاء الظالمين بواو وألف وبأيدي بيائين، قال فلو قل ذلك بظاهر الخط لكان لحن. وبهذا الجواب وما قبله جزم ابن أشتة في كتاب المصاحف، وقال ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان: الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متصلة، وما يشهد عقل بأن عثمان وهو الإمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام، فيتبين في خلل ويشاهد في خطه زلل فلا يصلحه، كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز، ولا يعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده، وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنا في خطه لحنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرك ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب فقد أبطل ولم يصب، لأن الخط منبئ عن النطق، فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه. يقول: ولم يكن عثمان ليؤخر فسادا في هجاء الألفاظ في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق، ومعلوم أنه كان مواصلا لدرس القرآن متقنا لألفاظه موافقا على ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي. تقول: ثم أيد ذلك بما أخرج أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك، حدثنا أبو وائل شيخ من أهل اليمن عن هانئ البربري مولى عثمان قال: كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها لم يتسنى في المخرة، لم يتسنى بالهاء، وفيها لا تبديل للخلق أي لخلق الله، وفيها فمهل. قال: فدعا بالدوات فمحى أحد اللامين فكتب لخلق الله لا تبديل لخلق الله، ومحى فأمهل فكتب فمهل، ومحى فلم يتسنى وكتبها لم يتسنه بالهاء. قال ابن أنباري: فكيف يدعى عليه أنه رأى فسادا فأمضاه، وهو يوقف على ما كتب ويرفع الخلاف إليه الواقع بين الناسخين ليحكم بالحق ويلزمهم إثبات الصواب وتخليده. انتهى. قال السيوطي: ويؤيد هذا أيضا ما أخرجه ابن أشتة في المصاحف قال: حدثنا الحسن بن عثمان حدثنا الربيع بن بدر عن سوار بن شبيب قال: سألت ابن الزبير عن المصاحف فقال: قام رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد اختلفوا في القرآن، فكان عمر قد هم أن يجمع القرآن على قراءة واحدة فطعن طعنته التي مات منها، فلما كان في خلافة عثمان قام ذلك الرجل فذكر له، فجمع عثمان المصاحف ثم بعثني إلى عائشة فجئت بالصحف فعرضناها عليها حتى قومناها، ثم أمر بسائرها فشققت. لعله يقصد يعني حفصة. فهذا يدل على أنهم ضبطوها وأتقنوها ولم يتركوا فيها ما يحتاج أو ما يحتاج إلى إصلاح ولا تقويم. طيب، يقول: ثم قال ابن أشتة: حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، حدثنا حميد بن مسعلة، حدثنا إسماعيل، أخبرنا الحارث ابن عبد الرحمن عن عبد الأعلى ابن عبد الله بن عامر قال: لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فيه فقال: أحسنتم وأجملتم، أرى شيئا سنقيمه بألسنتنا. فهذا الأثر لا إشكال فيه، وبه يتضح معنى ما تقدم، فكأنه عرض عليه عقب الفراغ من كتابته فرأى فيه شيئا كتب على غير لسان قريش كما وقع لهم بالتابوه والتابوت، فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش ثم وفى بذلك عند العرض والتقويم، ولم يترك فيه شيئا، ولعل من روى تلك الآثار السابقة عنه حرفها ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان فلزم منه ما لزم من الإشكال، فهذا أقوى ما يجاوب به عن ذلك، ولله الحمد. يقول: إن عثمان لما عرض عليه وجد فيه شيئا قال سنقيمه نحن، وعدل فيه وأصلح ولم يترك وأزال الإشكال هو بنفسه. يقول: بهذا وبعده فهذه الأجوبة لا يصلح منها شيء عن حديث عائشة. أما الجواب التضعيف، هذا الحديث عائشة الأول المتقدم عن عروة الذي قالت هي والمقيم للصلاة إن هذا لساحران، قال: أما الجواب التضعيف فلأن إسناده صحيح كما ترى، وأما الجواب بالرمز وما بعده فلأن سؤال عروة عن الأحرف المذكورة لا يطابقه. وقد أجاب عنه ابن أشتة وتبعه ابن جبارة في شرح الرائية بأن معنى قولها أخطأوا أي في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه، لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز. قال: والدليل على ذلك أن ما لا يجوز مردود بإجماع من بإجماع من كل شيء وإن طالت مدة وقوعه. قال: وأما قول سعيد بن جبير لحن من الكاتب، فيعني باللحن القراءة واللغة، يعني أنها لغة الذي كتبها وقراءته، وفيها قراءة أخرى. يقول: ثم أخرج عن إبراهيم النخعي أنه قال: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن هذين، إن هذان سواء، لعلهم كتبوا الألف مكان الياء والواو في قوله والصابئون والراسخون مكان الياء. قال ابن أشته: يعني أنه من إبدال حرف في الكتابة بحرف مثل الصلاة والزكاة والحياة، الأصل الألف وكتبت بالواو. وأقول هذا الجواب: إنما يستحسن لو كانت القراءة بالياء فيها والكتابة بخلافها، وأما القراءة على مقتضى الرسم فلا. هذا رد السيوطي رحمه الله. يقول: وقد تكلم أهل العربية عن هذه الأحرف ووجهوه على أحسن توجيه. أهل العربية يقصد النحاة. يقول: أما قوله إن هذان لساحران ففيه أوجه: أحدها أنه جار على لغة من يجري المثنى بالألف في أحواله الثلاث، يعني لغة يعني الإلزام، إلزام الألف في جميع لا تتغير، وهي لغة مشهورة لكنانة في اليمن، وقيل لبني الحارث. تقول جاءني هذان الرجلان، ورأيت هذان الرجلان، ومررت بهذان الرجلان، تلزم الألف دائما في جميع الأحوال. الثاني أن اسم إن ضمير الشعر محذوف، والجملة مبتدأ، وخبره خبر إن، أي إن هذان لساحرا، أي إنه ضمير الشأن. الثالث كذلك، إلا أن ساحران خبر مبتدأ محذوف، والتقدير لهما ساحران. الثائر إن هذان. طيب، الرابع أن إن هنا بمعنى إن هنا بمعنى نعم، إن هذان لساحران، نعم هذان لساحران. الخامس أنها ضمير القصة اسم إن هذان مبتدأ وخبر، ورد هذا بأنها متصلة بذان، ولو كانت منفصلة لقيل ذلك. طيب، قلت: وظهر لي وجه آخر، يقول السيوطي، وهو أن الإتيان بالألف لمناسبة ساحران يريدان، كما نوين سلسبيلا إن هذان ساحران يريدان لمناسبة أغلالا، ومن سبأ لمناسبة نبأ. وأما قوله والمقيمين الصلاة، السيوطي يقول في الأخير، يقول يعني الإتيان بالألف للمناسبة فقط ولا من ناحية الإعراب. طيب، يقول: وأما قوله والمقيمين الصلاة فيه أوجه، ففيها أيضا أوجه، أحدهما أنه مقطوع إلى المدح، يعني أمدحوا، يعني نصبت لفعل محذوب أمدحوا. طيب، الثاني أنه معطوف على المجرور، يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون بالمقيمين، معطوف على المجرور، وهم الأنبياء وقيل الملائكة، والتقدير يؤمنون بدين المقيمين، فيكون المراد به المسلمين، وقيل بإجابة المقيمين، يعني نحاة لهم أوجه كثيرة. الثالث أنه معطوف على قبل، أي ومن قبل المقيمين، فحذف قبل وأقيم المضاف إليه مقامه. الرابع أنه معطوف على الكاف في ما أنزل من قبلك. الخامس أنه معطوف على الكاف إليك. السادس أنه معطوف على الضمير في منهم. طيب، قال: وأما قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، ليش جاءت مرفوعة الصابئون؟ قال: ففيه أيضا أوجه، أنه مبتدأ خبره محذوف، والصابئون كذلك، أو أن معطوف على محل إن قبل دخول إن، فهو مرفوع بالابتداء، أو أنه معطوف على الفاعل إن الذين آمنوا والذين هادوا فاعل، أو إن بمعنى نعم. فالذين آمنوا وما بعده في في في موضع رفع. الخامس أنه على إجراء صيغة الجمع مجرى المفرد والنون حرف الإعراب، أنه على إجراء صيغة الجمع مجرى المفرد، يقول الجمع يجرى مجرى المفرد والنون حرف الإعراب. النون يعني النون هنا منصوبة بالفتحة، وكأنها يعني مثل ما تقول كلمة الشياطين، الشياطين جمع تكسير الشياطين والشياطين، فتكون النون حركة إعراب. طيب يقول تذنيب أي تذييب، يقرب مما تقدم عن عائشة ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أشرف في المصاحب من طريق إسماعيل المكي عن أبي خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد ابن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال جئت أسألك عن آية في كتاب عن آية من كتاب الله، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ قالت أي آية؟ قال والذين يؤتون ما آتوا أو ما أتوا. فقالت أيتهما أحب إليك؟ قلت والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قالت أيتهما؟ قلت والذين يؤتون ما أتوا. فقالت أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقرأها وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء حرف. طيب يقول وما أخرج ابن جرير وسعيد بن منصور في سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حتى تستأنسوا وتسلموا، قال إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا. قال أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ هو فيما أحسب مما أخطأت به الكتاب. عاد مرة أخرى السيوطي إلى ذكر هذه الأثار التي ظاهرها أن الكتاب الذين كتبوا المصاحف أخطأوا. يقول أخرج ابن أنباري من طريق عكرمة ابن عباس أنه قرأ أفلم يتبين الذين آمنوا قال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فقيل له إنها أفلم ييأس في المصحف، قال أظن الكاتب كتبها وهو ناعس. وأخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله وقضى ربك قال إنما هو وصى ربك، التصقت الواو بالصاد ووصى. وأخرجه ابن أشتة بلفظ استمد الكاتب مدادا كثيرا فالتصقت الواو بالصاد، يقول أصلها ووصى. وأخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأ ووصى ربك ويقول آمر ربك، إنهما واواني التصقت إحداهما بالصاد. وأخرج من طريق أخر عن الضحاك أنه قال كيف تقرأ هذا الحرف؟ قال وقضى ربك، قال ليس كذلك نقرأها نحن ولا ابن عباس، إنما هي ووصى، هذا الضحاك يقوله، وكذلك كانت تقرأ وتعتمد. فاستمد كاتبكم فاحتمل القلم مدادا كثيرا فالتصقت الواو بالصاد، ثم قرأ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد كانت قضى من الرب لم قال ولو كانت قضى من الرب لم يستطع أحد رد قضاء الرب، ولكنه وصية أوصى بها العباد. قضى معناها أمر وأوجب ليس من القضاء. قال وما أخرجه سعيد بن منصور وغيره من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء، الفرقان وضياء وذكرى، قال ضياء. ويقول خذوا هذه الواو واجعلوها ها هنا والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الزبير ابن خريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: انزعوا هذه الواو فاجعلوها في الذين يحملون والذين يحملون. وما أخرج من أشتى وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: مثل نوره، قال: هي خطأ من الكاتب، هي أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكات، إنما هي مثل نور المؤمن كمشكات. وقد أجاب ابن أشتة عن هذه الآثار كلها بأن المراد أخطأوا في الاختيار وما هو الأولى لجمع الناس عليه من الأحرف، يعني يقول كلها ثابتة ولكن أخطأوا في الاختيار، يقول من الأحرف السبعة، لا أن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن. قال: فمعنى قول عائشة حرف الهجاء ألقي إلى الكاتب هجاء غير ما كان الأولى أو يلقى إليه من الأحرف السبعة. وكذا قول ابن عباس: كتبها وهو نعس، يعني فلم يتدبر الوجه الذي هو أولى من الآخر. وكذا سائرها. وأما ابن الأنباري فإنه جنح إلى تضعيف الروايات ومعارضتها بروايات أخرى عن ابن عباس وغيره بثبوت هذه الأحرف في القراءة، والجواب الأول أولى وأقعد. ممكن الجوابين أنها ضعيفة أو أنها محمولة على هذا الوجه. ثم قال ابن أشتة: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن الأسود يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة لزيد قالوا لزيد: يا أبا سعيد، أوهمت، إنما هي ثمانية أزواج، من الضأن اثنين اثنين، ومن المعز اثنين اثنين، ومن الإبل اثنين اثنين، ومن البقر اثنين اثنين. فقال: لا، لأن الله يقول: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فهما زوجان، كل واحد منهما زوج، الذكر زوج والأنثى زوج. قال ابن أشتة: هذا الخبر يدل على أن القوم كانوا يتخيرون أجمع الأحرف للمعاني وأسلسها على الألسنة وأقربها في المأخذ وأشهرها عند العرب لكتابهم وصاحب، وأن الأخرى كانت قراءة معروفة عند كلهم، وكذا ما أشبه ذلك. طيب، فائدة. يقول: فيما قرئ بثلاثة أوجه، الإعراب أو البناء أو نحو ذلك، وقد رأيت فيه تأليفا لطيفا لأحمد بن يوسف بن مالك الرعيني سماه تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن. يعني هناك يكون الحرف أو تكون الكلمة أو الحرف قرئت بثلاث أوجه، مثل الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين، والرحمن الرحيم كذلك. يقول: اثنتا عشرة عينا، عشرة بإسكان الشين أو كسرها عشرة أو فتحها عشرة، بين المرء، قرئت بتثليل الميم، المرء والمرء والمرء، فبهت الذي كفر، قال بالبناء للمفعول والبناء، فبهت ذرية بعضها من بعض، واتقوا الذي تساءلون والأرحام والأرحام والأرحام. طيب، كل هذه واضحة، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم وأرجلكم، جزاء مثل ما قتل من النعم، مثلي، والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا، ويذرك وآلهتك، يذرك، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أو شركائكم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، قرئ بجر السماوات والأرض أو بنصبها والأرض أو برفعها، موعدنا بملكنا، موعدك بملكنا، موعدك بملكنا. قل بتثليل، بتثليث الميم، ملكنا بملكنا بملكنا. وحرام على قرية بلفظ الماضي الراء، فتح الراء حرام، وكسرها حرم، وضمها حرم، وهكذا. كوكب دري، الدال دري دري دري، هذا التثليث. ذكر أشياء كثيرة، ولا تحين مناص، حين حين حين، سواء سواء للسائلين، سواء سواء سواء، وقيله يا رب، وقيله يا رب، قرئ بالنصب على المصدر وبالجر وتقدم توجيه ذلك، وبالرفع يا وقيله إلى آخره. طيب، يقول قاف القراءة المشكورة بالسكون وقرئ شاذا من الفتح والكسر، قافي قافة. الحبك في سبع، فيه سبع قراءات، ضم الحاء والباء، الحبك أو الكسر الحبك أو الفتح الحبك، وضم الحاء وسكون الباء، وضمها وفتح الباء، وكسرها وسكون الباء، وكسرها وضم الباء، والحب ذات، والحب ذو العصف، والريحان والريحان والريحانة، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، قرئت برفعهما. طيب، فائدة. يقول قال بعضهم ليس في القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه. قلت في القرآن عدة مواضع أعرب كل منهم مفعول معه، أحدهما وأشهرها فأجمعوا أمركم وشركاءكم، شركاءكم مفعول معه، وكذلك قوا أنفسكم وأهليكم، وكذلك لم يكن الذي كفر من أهل الكتاب والمشركين، المشركين مفعول معه. طيب، وبهذا ينتهي النوع 41 المتعلق بإعرابات القرآن، وهي في الحقيقة يعني مسائل مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يراعيها وأن يهتم بها، خاصة المفسر، لأن قد تتعارض مع يعني إعرابه، وإذا تعارض الإعراب مع التفسير قدم التفسير ووجه الإعراب. هذا ما يتعلق بهذا النوع وهذا المبحث. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وموفقين لكل خير. لقاؤنا إن شاء الله، اللقاء القادم بإذن الله مع النوع 42 في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.